أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا في المرة قبل الماضية عن علو ربنا سبحانه وتعالى، فهو العلي وهو الأعلى وهو المتعال وهو الظاهر فليس فوقه شيء. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وذكرنا نحو من 100 دليل على هذه الحقيقة التي لم يخالف فيها أحد من أهل السنة والجماعة، فبإجماع الصحابة والتابعين وأهل العلم والفقه والدين أن الله في السماء، وأن مقولة الله في كل مكان إن أراد صاحبها بعلمه وحكمته وقدرته فبها ونعمت، وإن أراد أن ذات الله قد حلت في كل مكان فقد اقترف إثما عظيما وقال على الله بغير علم. فهذه حلولية واتحاد، حكم أهل العلم بكفر صاحبها لو قصد ما قال. فالحذر الحذر من هذه المقولة المتفشية المنتشرة بين الناس الذين لا يعرفون أين ربهم، أين ربهم الذي يعبدونه. ذكرنا في المرة الماضية صفة القرب وصفة المعية، فهو العلي في دنوه وهو القريب جل وعلا في علوه. وعرفنا أن هذا لا يتنافى مع علو الله عز وجل، وأن المعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. معية عامة معية القدرة، معية عامة معية الربوبية العامة، أما المعية الخاصة فمعية التأييد والنصرة، ولا تكون إلا لعباده الصالحين، لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، لا تكون إلا للمتقين من المؤمنين، معية التأييد ومعية النصرة. وتكلمنا عن صفة النزول، وعرفنا أن بالأحاديث المتواترة ورد أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، نزولا يليق بجلاله ليس كنزول المخلوقين. وعرفنا أنه ينزل عشية عرفة، وينزل في رمضان، وينزل ليلة النصف من شعبان عندما انصح هذا الحديث من أهل العلم. وضاق الوقت المرة الماضية وبقي في ذلك الدرس صفة المجيء والإتيان. وقبل أن نبدأ نقول يا أخواني أننا نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار والأحاديث من نزول ربنا سبحانه وتعالى من غير أن نصف الكيفية، فينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته غير متكلفين القول بصفة ذلك أو صفة الكيفية. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا النزول ولم يذكر لنا كيفية النزول، وخاض جماعة من المتكلمين وتكلفوا في ذلك تكلفا شديدا لم يكلف الله عز وجل به الخلق في الانتقال وعدمه، وهل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، هذا كله لأنهم قاسوا بعقولهم الفاسدة صفات الله عز وجل على صفاته، وأن نزوله كنزولهم، فاعتقدوا أن النزول يقتضي خلو العرش منه إذ لا يكون في مكانين. هذا كله كلام باطل، إذ أنه يتكلم عن نزول مخلوق، ولم يسأل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة بالعدد الكبير اللي ذكرناه المرة الماضية، ما تكلف أحد وقال كيف ينزل ربنا يا رسول الله، ولا قال أحد منهم هل إذا نزل خلا منه العرش أم لم يخلو منه العرش، ولم يقل أحد منهم من أولئك المتفلسفين والمتكلمين والمتشدقين وهل نزوله في القطب الشمالي غير القطب الجنوبي، والبلاد اللي تشترك معنا في الليل أو لا تشترك. هذا كله يا إخواني تتكلم عن نزول متقيد بالزمان والمكان، والله لا يحده شيء، والله عز وجل لا يقيده شيء من خلقه، ولا نعرف كيف يكون هذا النزول، فنحن نثبته لأن النبي أثبته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ذكره. فإذا سألنا ربنا سبحانه وتعالى قلنا آمنا بما قال رسول الله وصدقنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يذكر لنا كيفية ذلك توقفنا كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم وكما توقف الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ورع ودين وتقوى وإيمان، وليست عجز ولا قلة عقل ولا عدم قدرة على الكلام ولا الفلسفة أبدا. وإن كنت أقدر الناس على التكلم والفلسفة فلا تخط أبدا في شيء من أسماء الله وصفاته بغير علم، ولا يمنعك عقلك أن تنفي صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبت الله لنفسه صفة قلنا آمنا بالله وصدقنا بما وصف به نفسه. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة لربنا المعبود آمنا بالله وصدقنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، فلا أعرف بالله من الله ولا أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو قال لك متعنب يلزم من إثبات كذا كيف وكيف في أي شيء من صفات الله عز وجل، قلنا له أنت لا تلزمنا هذا الذي تدعيه، يعني لك يلزمك أن يكون كذا، نقول لك أنت تلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام اللي نقوله ليس كلامنا، مش إحنا وصفنا الله بهذه الصفات، إنما وصف الله ووصف رسول الله، ونحن نقلنا ما وصف الله ووصف رسول الله، فإنما تلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به اللي إحنا سميناه دلالة اللزوم، فإن كان لازما بحق فلازم الحق حق، وإن كان أو إن لم يكن ذلك لازما فأنت معترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه أو تكذبه، متقدم بين يديه، والله قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إسحاق بن راهويه رحمه الله من أئمة العلم ومن أهل السنة والجماعة، يقول جماعني وهذا المبتدع أي إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فتركتها اللي ذكرناها الدرس الماضي فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء بعد ما ذكر له الأحاديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر عشرات الأحاديث قال له كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقال الإمام إسحاق رحمه الله آمنت برب يفعل ما يشاء آمنت برب يفعل ما يشاء فإذا شاء أن ينزل نزل فكيف تكفر برب نزل وهو يقول أنه نزل وأنه جاء وأنه أتى آمنت برب يفعل ما يشاء وقال رحمه الله دخلت على ابن طاهر الأمير الخليفة في ذلك الوقت فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام الثقات اللي نقلوا لنا أحكام الصلاة والصيام والحج وغيرها هم الذين نقلوا هذه الأخبار فقال الأمير ينزل ويدع عرشه فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش بيسأل الأمير قال له يقدر سبحانه هل يقدر الله أن ينزل ولا يخلو منه العرش قال نعم قال فلما تتكلم في هذا ينزل يخلو منه العرش أنت تتكلم عن مخلوق قدرته محدودة طب لو تكلمت عن الله هل يمكن هل يقدر الله أن ينزل ولا يخلو منه العرش يقول الله على كل شيء قدير قال فلما تتكلم إذن في هذا وقال أيضا فتنة كانت منتشرة أيام إسحاق رحمه الله قال يا أبا يعقوب وكان الخلفاء يرجعون إلى العلماء فمنهم من يهدي الله عز وجل إلى علماء أهل السنة والجماعة ومنهم من يضل فيلجأ إلى أهل الضلال فقال يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة تعلمون إن الخلفاء هناك مغرضون يشوشون عليهم الأمور يريدون أن يوقعوا بين الخلفاء وبين الأمراء وبين أهل العلم الصادقين فيروح واحد من الجهمية يقول له شفت فلان الصوت بيرن المسؤول عن الصوت يوطي الصوت أخ المسؤول عن المسجد يضبط الصوت في رنه فكان الخلفاء هناك مغرضون يوقعون بينهم وبين العلماء فيذهب إليه هذا الجهمي ويقول له هذا الكلام انظر ماذا يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويلقي عليه الشبهة حتى يضل به فجاء بعد هذا بعد هذه الوشاية فاستدعى إسحاق بن راهويه رحمه الله استدعاه وسأله وقال له يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل فقال أعز الله الأمير لا كيف إنما ينزل بلا كيف أنت بتسأل كيف ينزل أنت تسأل عن مخلوق لكن الخالق سبحانه وتعالى تسأل كيف ينزل لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل قال ينزل أما كيف فلا يسأل رب العزة سبحانه وتعالى كيف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لا كيف إنما ينزل سبحانه وتعالى بلا كيف وقال أحمد بن سعيد حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو قال نعم فقال له بعض القوات كيف ينزل فقال له أثبته فوق حتى أصف لك النزول ما هو جهل أصلا ينكر أن الرحمن على العرش استوى ينكر أن الرحمن على العرش استوى بينكرها ابتداء واضح إخواني؟ فقال له أثبت أولا أن الرحمن على العرش استوى، ثم أصف لك كيف يلي. بيعجز، ما هو بينكر أصلا. احنا كلمة عن صفة العلو أكثر من دليل بينكرها، لا يصل أحدها. قال له أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق، آمن أن الرحمن على العرش استوى. فقال قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال ومن يجيء يوم القيامة، من يمنعه اليوم؟ إذا كان تثبت أنه فوق وأنه هيجيء يوم القيامة، خدت بالكم من استدراكه له، ها؟ وتثبت أنه يجيء يوم القيامة، الذي يجيء يوم القيامة، ما الذي يمنعه من أن يجيء اليوم وينزل إلى السماء الدنيا؟ أما مجيء الله وإتيانه فقد وردت بها الآيات. قال تعالى الآية اللي سمعتوها الآن وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. هذه كلها آيات فيها إثبات أن الله يأتي ويجيء يوم القيامة. كيف الإتيان؟ على النحو الذي يليق بجلاله ولا كيف. كيف المجيء؟ على النحو الذي يليق بجلاله. كل صورة لإتيان وكل صورة لمجيء تخطر ببالك أو ببال أحد من الخلق في هذه الأزمان وما قبلها من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، فمجيء الله وإتيانه خلافه. لأن معرفة كيفية المجيء وكيفية الإتيان فرع عن معرفة ذاته، ولا سبيل ولا سبيل. وفي حديث الصور المشهور أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيدوا عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا قال أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء شفاعة، فيشفعه الله يقبل شفاعته ويأتي في ظلم من الغمام سبحانه بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. يأتي لفصل القضاء، ينزل في ظلل من الغمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في مسلم إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد، نزل الرب إلى العباد نرفع بها أصواتنا وتقر بها قلوبنا، إذ أن الله قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن فلا نعلم كيف النزول، فالنزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول إلى آخر الحديث حتى يأتينا ربنا فيأتيهم الله فيأتيهم الله. ولا حديث تأتي بعد قليل عندما نتكلم عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهذه هي المسألة الثالثة في سلسلة دروسنا هذه التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في ذلك، وخالفت فيها الفرق الضالة. علو الله عز وجل أنكروه، مجيء الله وإتيانه ونزوله وقربه أنكروه. وجاءت هذه الثالثة رؤية المؤمنين ربهم. أقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا هو صلب درسنا الليلة، رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. ونذكر أسئلة كما اعتدنا. السؤال الأول، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، أذكر دليلا على ذلك. السؤال الثاني، رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. السؤال الثالث، ألف، أذكر الآيات الدالة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، في الجنة. باء، أذكر حديثين عن نظر المؤمنين إلى ربهم في الجنة، أربع آيات وحديثين. جيم، متى يرون ربهم في الجنة؟ أذكر دليلا واحد. دال، أسباب وأعمال لحصول هذا النعيم، كثرة رؤية الله في الجنة. ها، أشخاص رأوا الله كفاحا في الجنة، نص عليهم الحديث، أشخاص رأوا الله كفاحا في الجنة بلا واسطة. السؤال الثالث الرابع، أذكر دليلا على لقاء الله، لقاء الله للمحاسبة. السؤال الخامس، أذكر دليلا عن نظر الملائكة إلى ربهم. السؤال السادس، أذكر دليلا على أن الرؤيا لا تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة. هذا ألف من هذا السؤال السادس. وباء، أو كفاية ألف، كفاية ألف، نجعل بقى دي بحث مستقل. آخر حاجة يا إخواني، مطلوب بحث، بحث من كل واحد من المجتهدين، اللي بيعد نفسه من المجتهدين اطلب منه البحث، اللي شايف نفسه كسلان ما يجيبش بحث. فالمرة الجاية هنعرف مين المجتهد. رؤية الله عز وجل في المنام، هل هي ممكنة؟ البحث يشتمل هذه الأشياء، هل هي ممكنة؟ دي خارج الكتاب، ده بحث هتجتهد تشوف كتب، تدخل في الشبكة العالمية الانترنت وتبحث، تشوف أقوال العلماء، تشوف كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. أنا أقول لكم المراجع، هل هي ممكنة؟ ده رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في النوم، فصحة الحديث. ثلاثة، رؤية غير النبي لله في النوم. أربعة، تأويل ذلك. خمسة، أقوال العلماء قالوا إيه في الموضوع ده، قالوا إيه في الموضوع ده. زين عرفت الأئمة والعلماء في رؤوف مسألة رؤية الله في المنام. درسنا الليلة هو إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وعلى رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذا على وجه الإجمال فيه آيات. واحد، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. دليل الثاني من القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أولياءه فأي فضيلة لهم على أعدائه؟ لو قال إنه عاقب أعدائه إنهم محجوبون عن رؤية الله، فلو حجب أولياءه خلاص يبقى أعدائه يقول إحنا زينا زي أوليائك سواء. دليل الثالث: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. دليل الرابع: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعرف معنى الزيادة والمزيد من أقوال العلماء. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. أولا، السؤال الأول عندكم: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة. وفي ذلك حديث ورد في الصحيحين، حديث طويل نذكره بطوله. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون، يهتمون يعني يصيبهم الهم، يصيبهم الهم فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا، الجمع والحشر والزحام الشديد، لو استشفعنا إلى ربنا، شفنا حد يشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك. فيذكر خطيئته، ايه خطيئته؟ انه اكل من الشجر. فيذكر خطيئته الذي اصاب فيستحيي ربه منها. سبحان الله، يستحيي من ذنب واحد. اللهم سلم يا رب. ولكن ائتوا نوحا، ولكن ائتوا نوحا عند الوصف، ولكن ائتوا نوحا اول رسول بعث الله عز وجل، قال: فيكون نوحا فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته الذي اصاب فيستحيي ربه منها. ايه الخطيئه اللي اصابها نوح؟ قال: رب ان ابني من اهل شفع في كاف وهو ولد، فيرى هذه خطيئة وذنب يستحي ربه بسببها. ولكن إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. وما الخطيئة التي أصاب إبراهيم؟ قال كذبت ثلاث كذبات. الأولى لما قال فعله كبيرهم هذا. الثانية لما قال عن زوجي هي أختي. الثالثة لما قال إني سقيم. مع أن الثلاثة ليست من الكذب بل هي من المعارض التي فيها تعرض العبد، ولكن كلما صفى قلب العبد وكلما قرب من ربه حاسب نفسه على الدقائق، على الدقائق. ولهذا يا أخواني تجد أن العبد البعيد عن الله عز وجل يفعل الذنب تلو الذنب. احنا بنعمل حاجة ده احنا احسن من غيرنا كثير، هذا أكبر دليل على بعدك عن ربك سبحانه وتعالى. كل إنسان ما بيكون أقرب وأصفى وأتقى وأنقى كلما حاسب نفسه على الدقائق، يعلم أن النظر الأولى له لا يؤاخذه الله عليه ولكن يبقى حزينا. كيف كان؟ لماذا؟ ايه الخاطر اللي دفعني للالتفات؟ انت مش مؤاخذ على هذه اللفته الاولى، لا كان فيه دوافع، كان يمكن الا التفت، كان يمكن الا انظر هذه النظره، دي مش مجاهد. ده انا لما طرق الصوت في اذني التفت، يبقى يحاسب نفسه كانه جبل سيقع عليه، كان هي اللي دخلوا النار ما فيش سواها. هذا دليل تقى ونقاء وصفاء وقرب من الله عز وجل. فأبيض السريرة يخشى من الذر أن يقع عليه. فقال لست هناك، ويذكر خطيئته فيستحي ربه منه. ولكن اسم موسى الذي كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن اسم عيسى روح الله وكلمته، ما الخطيئة التي أصابها موسى؟ قتل رجلا من دليل من آل فرعون. فيأتوا عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني، انتبه الشاهد هو اللي جاي ده، فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا. فإذا أنا رأيته، الحديث في الصحيحين ففيه إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وأنه أول ما يراه يخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. في بعض الروايات يبقى كذلك نحو جمعة، يعني نحو أسبوع، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل ترضى واشفع تشفع، سأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا. شفاعة بإذن من؟ بإذن الله، الحد اللي يحد الله عز وجل، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع وتلطوط واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة إلى آخر الحديث. قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني وجب عليه الخلود، وجب عليه الخلود. الشاهد من هذا الحديث الطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا. فهذه إجابة السؤال الأول. هذا الحديث في الصحيحين حديث أنس يحفظ، هذا الشاهد من الحديث ومن حفظه سيكون أكثر اجتهادا من سواه. السؤال الثاني رؤية الله، رؤية الله في عرصات القيامة، أي رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة. أدلة كثيرة جدا نذكر منها ثلاثة أدلة كلها في الصحيح والاثنين اللي في الأول في الصحيحين متفق عليهم. الحديث الأول في إجابة هذا السؤال حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال واضح، السؤال تفقأ به أعين الجهمية وكل المتبعة الذين أنكروا أن الله يراه المؤمنون يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يا ترى تتنازعوا؟ بيبقى فيه إشكال إن كل الناس تنظر إلى الشمس أو تنظر إلى القمر، تنظر إلى الشمس ليس دونها سحاب، بيبقى فيه مشكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، كما ترون القمر وكما ترون الشمس، ترونه بعيونكم. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الطواغيت، ومن كان يعبد عزير يتبع عزير، من كان يعبد المسيح يتبع المسيح، وهكذا. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، خلاص كل أمة ورا معبودها ورا متبوعها، اللي بيعبد الشمس راح ورا الشمس، واللي بيعبد القمر راح ورا القمر، وكل اللي بيعبد الطاغوت من الطواغيط أو إله من الآلهة غير الله تبعه. فمن يبقى؟ يبقى من كان يعبد يعبد الله، وفيهم المنافقون. ما هم كانوش بيعبدوا المنافقون لا شمس ولا قمر ولا طواغيط، ما عبدوش هذه الأشياء، كانوا في الظاهر مع من؟ مع المؤمنين يعبدون الله. فيبقى أو تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى. نعمل ايه في الأرض ده؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ما بلغت بلاغ صحيح؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي انت قلتها ليه ما نشطبها؟ نعمل نفسنا مش واخدين بالنا ونمسح الكلمة دي من البخاري ومسلم؟ كيف؟ قال فيأتيهم ربهم في صورة غير صورة، وهذه تأتي إن شاء الله بتفصيل هذه الشبهة، في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. قال فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهران جهنم. الحديث طويل، حديث له رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري. قبل أن أشرع في ذكر الروايات الأخرى وشرح الحديث، يا أخواني إذا قرأت أي حديث صحيح ولا أصح من المتفق عليه بأعلى درجات الحديث، يعني ما اختلف الأمة أو ما اختلف الأمة على حديث من المتفق عليه، وتجد في الحديث ما يخالف في ظاهره في نظرك أنت وقلة علمك أصول، قولي ما هنا في كلام أنا مش عارفه أشياء، لكن ما ترد الحديث، لأن طائفة رد الأحاديث في البخاري ومسلم لأن عقولهم ما استوعبتش، وانتظر إلى أن جاء أعداء الإسلام وأثبتوا صحة الكلام قالوا آمنا، هذا ليس بالإيمان، فالإيمان إيمان بالغيب، نؤمن وإن لم نعرف كيف، فإن ظهر كيف بإعجاز جعله الله عز وجل أو أمر علمي ظهر أو نحو ذلك، هذا يزيدنا يقينا، لكن ما بنبدأش لا نبدأ به إيمانا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بهم الجوع وما يمعونش شيء وأمر بنطع أن يبسط، وكل واحد وضع عليه معاه تمرة معاه كسرة خبز، فدعا عليها بالبركة، فظل الجيش كله يقبل ويضع في القدور وينطلق وبقي كما كان. قال أشهد أني رسول الله. هو قبل كده ما كانش شاهد هذه الشهادة، لكن هناك فرق بين الإيمان وبين اليقين، وبين اليقين أرني أنظر إليه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا أمنت، ولكن ليطمئن قلبي. فبيزداد القلب طمأنينة وبيزداد القلب يقين، لكن أصل الإيمان موجود. الأحاديث الصحيحة أصل الإيمان يكون موجود قبل أن تعرف المعنى، عشان بس يحصل الإيمان في القلب، هو ده الإيمان بالغيب. وبعد كده تبدأ بقى تعلم، اتعلم بقى ايه معنى الحديث، ايه معنى كلمات الحديث، كيف نوفق بينه وبين الحديث كذا، ازاي نوفق بينه وبين شبهه صارت في عقلي، اتعلم. لكن ابتداء لا تفعل كالجهلاء على صفحات الجرائد كل يوم طعن في البخاري وطعن في مسلم وطعن في ابي هريره، طعن في الصحابه وطعن في الائمه، لان عقولهم الضيقه لم تستوعب الحديث. اياك ان تكون من هؤلاء. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. فالأمر الغيبي الذي لا يعرف نؤمن به، كل نسأل عنه هل قال الله، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الله قال آمنا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقنا. فإننا نسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، فنقول يا رب آمنا وصدقنا، ولا نفعل كما فعل أهل الكتاب لمعارضة النص الصحيح الصريح بعقولنا الفاسدة. إياكم ثم إياكم. هذا الحديث له رواية أخرى عن أبي سعيد أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. خدش احنا مش عارفين حديث غريب. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فلما علم أننا لا نضار في رؤية الشمس ولا القمر فلا نضار في رؤية الله عز وجل. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأمصار إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب اللي كانوا آمنوا بالله ولم يحرفوا. فتدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة، اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحكم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا. فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب يحكم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. إذا كان في رؤية سابقة لهم ثم بعد ذلك جاءهم في غير صورته وقال أنا ربكم، قالوا كذب لأنهم رأوا ربهم من قبل، هذه واحدة. وبعضهم جاء في بعض الأثار وبعض الأحاديث تركناها لعدم الإكثار في الدرس ولعدم الإطالة فيه، قالوا ألا يرون شبيه له ولا مثيل. فالصورة اللي جاء فيها صورة لها مثيل من قبل، والله لم يكن له كفوا أحد، لا شبيه له ولا مثيل، فلا يؤمن أن هذا ربه إلا أن يرى ما لم يرى من قبل. وفي بعض الأحاديث هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. قالوا قال ما هي؟ قالوا الساق. فيكشف ربنا سبحانه عن ساقه فيخر له كل مؤمن كان يسجد لله، ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا فيخرون على ظهورهم. فلا يتبعوا ما ردهم سبحانه وتعالى. قالوا يا ربنا فرقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. قال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيقول يا ربي فارقنا. الجملة دي يعني لها وقع في قلبي شديد، أرجو أن تقع في قلوبكم نفس هذا الموقع أو أشد. خلي بالكم الكلمة دي توفين ليه؟ كل الناس انصرفت إلى معبوداتها، انتوا واقفين ليه؟ قالوا ربنا أو يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليه ولم نصاحب. احنا كنا قادرين نوالي يهود وأمريكان، كنا قادرين نوالي نصارى ويهود، كنا قادرين نوالي الظالمين ونعيش في الدنيا، وكنا محتاجين ليه؟ قالوا انتبه فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليه، كنا محتاجين لهم حاجات كتير جدا. ولأجل كلمة التوحيد والبراءة من الكفر والشرك وأهله ما صاحبناه وما تبعناه وناوأناه وشنأناه وكرهناه. هل نحفظ اليوم يا رب؟ ده احنا لما كنا محتاجينهم في الدنيا جعلنا حاجتنا وطلبتنا لك لأجل كلمة التوحيد، فنتبع اليوم هؤلاء كيف ولم نتبعهم في الدنيا؟ فيقول أنا ربكم، هذا ابتلاء هذا اختبار. فيقولون نعوذ بالله ولا نشرك بالله شيئا، نعوذ بالله ولا نشرك بالله شيئا، ليس هذا ربنا. حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب يرجع، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد التقاء ولياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، ما فيش فقرات ظهر كأنه لوح خشب راب الظهر كله، يجي يسجد يخر على قفاه. اللهم سلم يا رب. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم فيرون ربهم في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا. يبقى المؤمنين هيروا ربهم ولا مش هيروا ربهم؟ حديث في البخاري ومسلم، أنت ربنا، يرونه فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحضة مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة. ضحض مزلة يعني تزل القدم، تزل القدم إذا مشت عليه، وخطاطيف وكلاليب. شفت في السفن حين ترتى دي تسمى خطاطيف وكلاليب، وحسكة شوكة تكون بنجد سماها شوك السعدان في الحديث الآخر. رأيتموها؟ قالوا نعم. قالوا مثلها ولكن أسبق، يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالرياح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. مين اللي يمر كالبرق ومين اللي يمر كالريح ومين اللي يمر كالخيل؟ حسب الأعمال، الأعمال. فالأعمال الأعمال يا إخواني، الصالحات الصالحات، بقدر ما لك من الصالحات يكون مرورك على هذا الجسر على هذا الصراط. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، في اللي هينجو ولا يدح ولا يخدش بالكلاليب والخطاطيف وشوك السعدان. ومنهم من يمشي فيصاب بها ولكنه يصل وهو مخدوش، ومنهم من يكاد أن يقع فيمسك برجله تارة وبيده تارة، ومنهم من يكردف في جهنم. فورد الحديث عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم عند أحمد والنص له. قال ثم يأتينا جزء من حديث الشاهد، يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجل. فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك. وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل في صفة الضحك لله عز وجل، وكل ضحك يخطر ببالك فضحك الله سواه، فنثبت أن الله يضحك لأنه نص على ذلك. وذكرنا أحاديث كثيرة في هذه الصفة، ولا أتكلم عن كيف، فالضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وهذا الصحيح، والسؤال عنه بدعة، يعني كيف يجب. الشاهد حتى ننظر إليه ويتجلى لهم الله وينظرون إليه. السؤال الثالث ولعله الرابع عندكم، لقاء الله للمحاسبة، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. جاء في ذلك حديث في الصحيح، وهو حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري، حديث طويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، إلى آخر الحديث. هذه أو هذا لقاء المحاسبة. السؤال الرابع: نظر المؤمنين في الجنة إلى ربهم عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في جنة عدن. وفي سورة ابن ماجه قال الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ صطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل وعلا جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال تعالى: السلام عليكم يا أهل الجنة، اللهم لا تحرمنا سماع هذا السلام أبدا. إخواني، هذا شوق ينبغي أن تشرف إليه أعناق المؤمنين، تصبر لأجله على كل بلاء وشدة، تصبر لأجله على كل طاعة أمر بها. ننتظر هذه اللحظة أن يقول الله عز وجل: السلام عليكم يا أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يكون كل سامع لمقالته هذه أن يسمع السلام من ربه: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال في الحديث، وهو قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره، بركته ونوره سبحانه وتعالى. وده اتكلمنا عنه بالتفصيل لما ذكرنا صفة البركة وصفة النور لله عز وجل. الشاهد: سلام قولا من رب الرحيم، الآية كدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرب ليش فيقول لهم: السلام عليكم يا أهل الجنة. متى هذا؟ وردت أحاديث كثيرة، وردت أحاديث كثيرة تنازع أهل العلم في صحة بعضها، ولكن مما لا شك فيه أنه يقوي بعضها بعضا. ولهذا من ذلك حديث أبي هريرة وإسناده جيد، وقال الهيثمي رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وقال الطبري في الأصل إسناده جيد. حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه كالمرآة البيضاء يحملها، فيها كالنبتة السوداء، فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعده، ويكون لليهود والنصارى تبعا لكم. اليهود السبت والنصارى الأحد تعليما. قلت: وما لنا فيها؟ أي في الجمعة. قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا وهو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: وما ذاك يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه قثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، فيحف الكرسي بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي، ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم أي في الجنة حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى لهم الله عز وجل فيقول: أنا الذي صدقتم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. ثم يرتفع على كرسيه، ويرتفع النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء غرف أهل الجنة، وزبرجدة خضراء، وياقوتة حمراء غرفها وأبوابها وأنهارها مضطربة فيها، وأزواجها وقدامها وثمارها متجليات فيها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. الحديث كما سمعتم إسناده جيد، وقال الهيثمي رجال أبي يعلى رجال الصحيح. ذكرت أحاديث أخرى لا داعي لسردها، تراجعونها في الكتاب عندكم، صحح العلماء بعضها وضعفوا بعضها. الخلاصة إثبات هذه الحقيقة بلا ريب، إثبات هذه الحقيقة بلا ريب، ألا وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا لا شك فيه. وإن ضعف حديث فجملة الأحاديث التي سردناها شاهدة وكافية في الدلالة على ذلك. أشخاص يرون الله كفاحا، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى، بشرك الله بالخير. قال: شعرت أن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه وقال: تمن علي عبدي ما شئت أعطك. وفي رواية: ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبد تمن علي أعطيك. كفاحا بلا واسطة، بلا واسطة، بلا حجاب. هذه منزلة لجابر رضي الله عنه. ورد حديث ذكر الشيخ رحمه الله عن أبي بكر، ولكن لا يصح هذا الحديث إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإن كانت مناقبه لا تحصى. أسباب وأعمال، أسباب وأعمال تكون من مثوباتها النظر إلى وجه الله عز وجل. أولا في حديث جرير بن عبد الله المدني في الصحيحين قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا. بشاور على القمر في ليلة 14، يعني في كمال لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم، خلي بالكم السبب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا نضم إليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما جاء في الحديث عند أحمد بن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي مجلس قال: صلى بنا عمار، والحديث صحيح، صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، مصلى بسرعة صلاة خفيفة، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما أني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب. هذا الحديث يحفظ وهذا الدعاء يحفظ: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين آمين. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. نظر الملائكة إلى ربها. في ذلك حديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال إسناده لا بأس به، حديث عدي بن عطان يخطب على المنبر فجعل يعظ حتى بكى وأبكى، ثم قال: كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت، وتعال يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سأل الكرة، يعني الرجعة إلى الدنيا. ولقد سمعت فلان نسي عباد راوي الحديث اسمه ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى. قال: وملائكة جود منذ خلق السماوات والأرض لن يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه، فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك، قالوا: سبحانك، ما عبدناك كما ينبغي لنا أن نعبدك. الشاهد في هذا الحديث: تجلى لهم ربهم فنظروا إليه. فذكرنا الشاهد من نظر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر المؤمنين في عرصات يوم القيامة لما يأتيهم ربهم ولا يتبعون إلا ربهم حين يعرفون وينظرون إليه فيتجلى لهم يضحك سبحانه، نظر المؤمنين إلى ربهم في الجنة، وعرفنا الأعمال، وعرفنا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الآن نظر الملائكة إلى المؤمنين. بقي هنا نقاط، وهي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهذا ذكرناه. بقي تفسير قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هذه الزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ هذه الإيه؟ الحسنى، الحسنى وزيادة، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. هذه يا أخواني الآثار، ولا شايفكم منشغلين بالكتب رغم أن اتفقنا من أول درس ما تشغلوش في الكتب، اقرا في البيت وتعالى خذ من الدرس تنسيق الموضوع وعناصره الأساسية وارجع تاني اقراه، ده أفيد ليك، أفيد لك. لكن أنت تقعد تبحث عن حديث أنا جايبه من آخر الباب وحديث من أول الباب وحديث أنت عمال تقلب الصفحة وترجع، أنا جايب معايا مفتاح، انظر صفحة كذا، انظر صفحة كذا، فالعملية بالنسبة لي سهلة. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فانت اكتب اكتب. يبقى العنوان الرئيسي نظر النبي، العنوان الثاني نظر المؤمنين في عرصات القيامه، العنوان الثالث نظر المؤمنين يوم القيامه. في دوت حديث، يبقى انا ذكرت في الدرس حديثين، حديث ابي هريره وحديث ابو سعيد ابي سعيد الخدري، ما تقول حديث ابي هريره وابي سعيد بس، وما ترجع احفظه على مهل. لكن الان الاستماع له وقع ثاني غير القراءه ومتابعه القراءه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فخذ الدرس مجمل بورقه وقلم واكتب واسمع، وما ترجع البيت المفروض انك قارئ زي ما اتفقنا قبل ما تاتي تقرا الموضوع. وانا غلطت غلطه ان انا ما بقولكمش ايه الموضوع اللي جاي عشان تقراوه، دي غلطه ان شاء الله يعني نتجنبها المره هذه المره والتي تليها ان شاء الله او المرات التي بعدها. نقول يا اخواني ان احنا الان اتكلمنا عن هذه النقاط، بقي الان البحث اللي انتم هتعملوه، وبقي ان نسمع اقوال الصحابه. احنا تعلمنا ان اي حاجه عايزين نعرف دليل عليها قلنا القران والسنه الصحيحه بفهم سلف الامه. افهموا الكلمتين دولت كويس يا اخوان، لان هم دولت المفتاح بتاعك. تفتح اي موضوع بالكلمتين دول، اي طريقه تانيه عندنا اسمها بدعه. هذه طريقته اللي ناس الله عز وجل نلقاه عليه. اي كلمه نتكلمها، اي كلام اقوله او اي كلام اسمعه منكم، قولوا لي ايه الدليل؟ من القران والسنه الصحيحه. وبعد ما اجيب الدليل والسنه الصحيحه تقولوا لي الفهم ده مين اللي فهمه؟ ما ممكن اجيب لك دليل من القران والسنه الصحيحه والفهم انا افهمه فهم تاني خالص. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره ولكم البقره عائشه، هذا فهم الرافض. مين اللي قال الكلام ده؟ ايه سندكم في الكلام ده؟ هو احنا نجيب الآية ونأولها كما نشاء؟ فيكون طريقتنا التي نؤمن بها وندين الله عز وجل بها قرآن وسنة صحيحة بفهم سلف الأمة. فعايزين نعرف فهم سلف الأمة. سلف الأمة يعني مين؟ يعني ايه سلف الأمة؟ أصلا تسمع كلمة سلف وسلفية بيصيبهم الرعب، والرعب ده ما يصيبش غير أعداء الإسلام فقط. كلمة السلف يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وطلحة، الناس دي تعجبكم ولا ما تهمش عينيكم؟ الناس دي اللي يحبوهم يبقى أحب الله واللي يكرههم كره الله. الناس دي اللي يحبها اللي يحب الناس، اللي يكرههم اللي يكره الناس. كلامي أهو ده كلام من عندي، قولوا لي الدليل. الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح البخاري: حب الأنصار من الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فده معنى سلف الأمة. سلف الأمة الصحابة وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، دول أهل السنة والجماعة. السلف الحقبة الأولى من هذه من هؤلاء من أهل السنة والجماعة، الحقبة الأولى الصحابة والتابعين وتابع التابعين. من كان منهم على طريقة الصحابة هم دول اسمهم السلف. عايز اقول ان في مشوشات، في مشوشات خارجيه كثيره جدا كثيره جدا، فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ، امسك بإيدك واسنانك، هتجيلك شبهات انت مش قدها، تيار جارك لو ما كنتش ماسك بمرساه قوية على البر هتبرق ستغرق، فانتبه لهذا. الصحابة رضي الله عنهم، الشيخ رحمه الله بعد ما ذكر الأحاديث ذكر أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ أولا بأقوال الصحابة، قال أبو بكر وقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا ما الزيادة يا خليفة رسول الله؟ قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. خص كلام أبو بكر ولا كلام المبتدعة؟ انتهى الموضوع ده بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الآيات. احنا ذكرنا آيات وذكرنا، وعشان كده السؤال السابع اذكر ثلاثة نقول عن الصحابة وأربعة نقول عن الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، بس هذكر لكم جملة منها. وعن علي رضي الله عنه قال من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. فقال حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل؟ بيسألوه كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل؟ قال نعم نعم كل من دخل الجنة يرى ربه عز وجل. وقال معاذ بن جبل يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون؟ فيقومون في كنف واحد من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر، لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. أما التابعون خلاص في بعض النقول عن الصحابة، فعن الحسن البصري رحمه الله قال لو علم العابدون في الدين أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. يقول ده احنا كل شوقنا في عبادة الله ونصبر على الطاعة ونقيم الليل ونصوم بالنهار ونصل الأرحام ونبر الوالدين ونفعل الخيرات كل رجاء ننظر إلى وجهه. عزيز يقولنا إن إحنا لا نرى ربنا يوم القيامة، لتقطعت قلوبنا على ذلك حسرات. وقال الأعمش وسعيد بن جبير رحمهم الله إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك وتعالى غدوة وعشية. فإذا كأن النظر إلى الله على الدرجات مش هيتساوى الناس فيه، ده على حسب الأعمال الأعمال. فلا يغلبنكم الشيطان على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال هشام بن حسان إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وقال الطاووس أصحاب المراء والمقاييس لا يزال فيهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا رؤية ويخالفوا أهل السنة. وقال شريك عن أبي إسحاق السمعي الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك وتعالى. وقال نعيم بن حماد سمعت ابن المبارك يقول ما حجب الله أحدا عنه إلا عزته، ما حجب الله أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ضم هذا القول على قول ابن عباس هل كل من دخل الجنة يرى ربه؟ قال نعم، قال نعم، لكن اللي مش يرى ربه هو اللي دخل إيه؟ اللي دخل النار. وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة فقلت يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، أي في هذا الباب. وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوا. أنا بقول لك قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال التابعون، كل هؤلاء مجمعين على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. طب اللي قالوا غير كده يتبعون من؟ سؤال وجيه جدا، كل أهل البدع اسألهم السؤال ده، مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال كلامكم؟ مين اللي قال إن الله في كل مكان؟ ما يشاء الله على العرش استوى بذاته سبحانه وتعالى، مين اللي قال ان الله سبحانه وتعالى لا ينزل الى السماء الدنيا؟ الحديث ينزل والصحابه فهموا ينزل. مين اللي قال؟ هتجد في النهايه ان اصلهم اصل بدعي وراء كل بدعه يهود. هتلاقي عبد الله بن سبأ، هتلاقي جهم، هتلاقي اخوان جهم وعبد الله بن سبأ، مش هتلاقي ابدا نهايتهم للسلف الصالح. هتلاقي ادلتهم كلها مقطوعه منبتره تقف عند هؤلاء اليهود والمبتدع. فيا اخواني مش عايزين شويه كلام من اوباش معادين لدين الله ولشرع الله يشوش علينا اصول عندنا في الدين. ده اصل عندنا، ده احنا بنعبد ربنا عشان ندخل الجنه ونراك يا رب. ده احنا الشوق اللي في قلوبنا لرؤيه الله عز وجل هو اللي بيدفعنا للاعمال، هو حاجبنا عن الشهوات ومنعنا عنها غير لذه النظر الى وجهه. هو ده اللي بيحفز الصالحين والطائعين والعابدين. عايزين تنكروه؟ ايوه عايزين تنكروه، علشان الدافع اللي بيحركنا للعمل ينقطع، وده اقوى دافع لانه هو الزياده اعلى شيء في الجنه. فاحذروا من اقوال المبتدعه كالجهميه ونحوهم، فان هذا لا يقول هذا الكلام الا جهميه. طب الائمه الاربعه نبدا بمين؟ ابو حنيفه. بدا هو بمالك رحمه الله، قال قال مالك بن انس: الناس ينظرون الى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم، وسئل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله؟ قال نعم. قال أشهد. فقلت الإمام مالك: إن أقواما يقولون تنظر ما عندك، ناظرة يعني تنظر ما عندك، مش ناظرة إليه، تنظر إلى ما عندك الجنة. قال بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى رب أرني أنظر إليه، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر الطبراني وغيره أنه قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك: السيف السيف في قطع الأبد اللي يقول كده نضع الأبد. ده مالك، واحد يقول أضع الأبد واحد يوم كده، ده مالك في المدينة والعلم منتشر وبدأ يظهر المبتدعة. فبيستأصلوا المبتدعة من أول الأمر، استأصلوا المبتدعة من أول الأمر. لكن هو حد واحد مخ يطق ولا حاجة يقول لك بس أنت بتقول إيه؟ قال لك يقول لا نرى ربنا، يجيب رأس. وقال أبو صالح كاتب الليل: أما علي عبد العزيز بن أبي سلمة المادشون وسألته عما جحدت الجهمية، فقال لم يزل يمني لهم الشيطان حتى جحدوا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا. والله أفضل كرامة، كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إليه إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه كما يزعمون انه لا يرى. شو ما يقول الله لا يرى؟ هيحجبوا عنه، لا يرى، لا يرى لكم ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم. وقال الاوزاعي، احنا بنتكلم على الطبقه اللي بعد التابعين، يبقى قلنا صحابه وتابعين وتابعي تابعين. قال رحمه الله تعالى: إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما، أصل جهمية، جهما وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده الله تعالى أولياءه. وقال سفيان بن عيينة: من لم يقل إن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الجنة فهو جهمي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد ذكرت عنده هذه الأحاديث التي فيها رؤية، قال هي عندنا حق، رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلا أن إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا لا نفسر منها شيئا ولكن نمضيها كما جاءت، كيف سنراه وكيف سيأتي وكيف صورته هذا كل لا نتكلم فيه. وقال الشافعي: وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، جاءته رقعة، رقعة صعيدية فيها ما تقول في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. الأرخبون محجوبون يبقى الأرضون يرونه. قال ربيع: فقلت أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله عز وجل، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله. بقول له: ما كنتش متأكد أن يرى الله لو دخلت الجنة كنتش عرفت ربي. بقول له: بيحركني أني عارف أن يرى الله. أصل يقول له: تقول بهذا؟ يعني كانوا يقول له الكلام ده أنت يقين ولا احتمال تقول بهذا؟ قال له: لو لم يوقن محمد بن إدريس، يتكلم عن نفسه الشافعي، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. ده اليقين عندي من رؤية الله هو اللي بيحركني لعبادة الله. هتقطعوا لبنت تطلعنا عن عبادة الله. وقال محمد بن عبد الله، سئل الشافعي عن الرؤية، قال: يقول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد قيل له: تقول بالرؤية؟ فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. فقال: سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، أليس يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل للإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقر الجبل فسوف تراني، وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة. فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا حتى تبين في وجهه، وكان قاعدا والناس حوله، فأخذ نعله وانتعل وقال: أخذ الله هذا، هذا لا ينبغي أن يكتب. ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به، وقال: هذا جهمي كافر خالف ما قال الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أخذ الله هذا الخبيث. قال: ومن دعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. عزيز الكفر هو كان سهل عليه ان يقولوا كفر كده، كفر لانه بينكر ايات القران والاحاديث الصحيحه، يبقى كفر بايات القران والاحاديث الصحيحه. احنا سردنا نحو من 10 ايات ونحو من 30 حديث او 25 حديث، ده انا قلته على قد الدرس اللي انتم مستعجلين وعايزين تصلوا العشاء وتمشوا، لكن لو عايزين نقعد هنقعد للصبح نتكلم عن ادله في اثبات الاله عز وجل. فاللي ينكر هذه الادله مع صحتها كالشمس وآيات القرآن الواضحة يبقى كفر بالآيات وكفر بالأحاديث. واضح إخواني؟ وقيل له رحمه الله: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: نعم، ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. يعني سبحان الله، فعلا محرك قوي، فعلا احنا كان غايب عننا المعنى ده، رغم ان احنا مؤمنين ان المؤمنين يرون ربهم في الجنة، لكن المعنى ده غايب عننا فعلا في العبادة. كيف لا نتحرك في عباداتنا؟ ازاي يضربني الكسل ولا اقوم بالليل وانا اعلم ان الثواب رؤية الله عز وجل؟ يكلم ويتكلم الله بهذه الكلمات اللي ذكرناها، هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من مظلوم؟ هل من عالم؟ وانام؟ لا، ده انا طمعان في الرؤية، أنا طمعان في الرؤية، طمعان في الجنة والزيادة، في الحسنى والزيادة، فأسعى جهدي إلى ذلك بالليل والنهار. فالمحرك القوي لنا يا إخواني في الحقيقة هو أننا نرجو الله أن نراه في الجنة. وقال رحمه الله: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهوي: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يرونها في النزول والرؤية ما هن؟ قال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام وذكر أشياء، فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام. هل إذا كذبتوهم في هذه الأحاديث يبقى كذبوهم في أحاديث الأحكام، يبقى لا هنعرف وضوء ولا صلاة ولا عبادة، يبقى خلاص ترفع الدين كله. هم اللي رووا الاحاديث كلها، هم نفس اللي رووا هذه الاحاديث، ليه بتردوا هذه الاحاديث عليهم؟ القران والسنة الصحيحة لنقل هؤلاء العذور الثقات لفهم سلف الأمة. وقال إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. اللقاء، اللقاء. أجمع أهل اللغة على أن اللقاء في قول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أكرر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه ظلما، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق. يا إخواني، نريد إذا رأينا ربنا سبحانه وتعالى أن نخر له سجدا، وهذا لا يكون إلا لمن سجد في الدنيا لله لا رياء ولا سمعة، إنما سجد سجد لله لله، فسجد واقترب إلى أن يرى ربه سبحانه وتعالى يوم يلقاه، هذا هو غاية النعيم. وفي حديث أنس في قصة بئر معونة قال: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. في حديث عبادة وعائشة وأبي هريرة بن مسعود: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي حديث أنس: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أنصح به نفسي وإياكم في ختام هذا الدرس. يا إخواني، إنها جنة عرضها السماوات والأرض، غرسها الله بيده، أعدها الله لأحبائه وأوليائه، أعدها الله للصابرين المتقين، وجعل فيها الحسنى وزيادة لذة النظر إلى وجهه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك عيانا في جنة الأرض والسماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تنسوا البحث في رؤية الله عز وجل ذكرناها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن صفة الكلام لله، صفة الكلام مذكورة قبل هذا الدرس في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجل. أقبل يوم رب المنزل لنعلوم حياة تكون حياتك أفضل.